يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين فإن كن نساء فوق اثنتين فلهن ثلثا ما ترك وإن كانت واحدة فلها النصف. ثم قال الله تعالى يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين. الوصية هي العهد بأمر هام عهد به إليك، أي أنه عهد بك إليك بشيء هام، هذه الوصية، وتكون بعد الموت، وأما ما قبل الموت فهي وكالة. وينبغي أن يعلم أن المتصرف فيما في غير ماله له أوصاف بحسب الوظيفة التي هو قائم فيها أو التي هو قائم بها، فتارة نسميه وكيلا، وتارة نسميه وليا، وتارة نسميه ناظرا، وتارة نسميه وصيا. فإذا كان يتولى مال الغير بغير إذن منه بل بإذن من الشرع فإنه يسمى وليا كولي اليتيم، وإذا كان يتولى مال الغير بعد موته فإنه يسمى وصيا، وإذا كان يتولى الوقف فإنه يسمى ناظرا، وإذا كان يتولى لحي فإنه يسمى وكيلا. هنا يوصيكم الله في أولادكم، قلنا أصل الوصية العهد بالأمر الهام، وقوله في أولادكم متعلق بيوصيكم، أي أن الوصية في الأولاد أنفسهم، والأولاد جمع ولد ويشمل الذكور والإناث بدليل قوله للذكر مثل حظ الأنثيين، يعني إذا اجتمع في الأولاد ذكور وإناث فإننا نعطي الذكر مثل حظ الأنثيين. وتأمل كيف جاءت العبارة للذكر مثل حظ الأنثيين دون أن يقول للأنثى نصف الذكر، لأن الحظ والنصيب فضل وزيادة، والنصف نقص، والنصف نقص، فلهذا قال للذكر مثل حظ الأنثيين ولم يقل للأنثى نصف ما للذكر لما فيه كلمة نصف من النقص، بخلاف حظ الأنثيين فإن فيه زيادة، فهو أحسن تعبيرا مما لو قال للأنثى نصف ما للذكر، للذكر مثل حظ الأنثيين. فإذا هلك عن خمسة أبناء وبنت فكم للبنت؟ واحد من 11، لأن الخمسة عن 10. وإذا هلك عن 7 أبناء وثلاث بنات 1 من 17، ليش؟ لأن 7 عن 14 سهما والثلاث عن 3 أسهم، فالجميع 17 سهما وهلم جرا. فإن كن نساء فوق اثنتين فلهن ثلثا ما ترك وإن كانت واحدة فلها النصف. هنا قال فإن كن نساء، ولم يقل فإن كانوا نساء أي الأولاد، مع أنه جائز، فيجوز في الضمير إذا اكتنفه مذكر ومؤنث يجوز أن تذكره باعتبار ما سبقه إذا كان السابق المذكر، وتؤنثه باعتبار ما لحقه. فهنا قال فإن كن نساء، أنث الضمير أو ذكره؟ أنثه باعتبار ما لحقه. ولو كان في غير القرآن وقيل فإن كانوا نساء، نعم جاز باعتبار ما سبقه. فالضمير يعود في مثل هذا التركيب يجوز أن يعود على ما سبق ويجوز أن يعود على ما لحق. فإن كن نساء فوق اثنتين فلهن ثلث ما ترك. طيب، اختلف المفسرون في قوله تعالى فوق اثنتين، فقيل إنها زائدة وأن المعنى فإن كن نساء اثنتين، وذلك لأن الثلثين تستحقه الثنتان فما فوق. وظاهر الآية الكريمة أن الثنتين لا تستحقان الثلثين لأنه قال فوق اثنتين، فظاهره أن الثنتين لا تستحقان الثلثين، مع أن الحكم خلاف ذلك. فلهذا قال بعض العلماء أنها زائدة، ولكن الصحيح أنها ليست بزائدة بل هي مفيدة وأصلية، ليتبين أن ما فوق الثنتين لا ينحصر. لو كنا عشرا أو عشرين فإن الفرض لا يزيد بزيادتهن، فقع علينا الثنتان. الثنتان لنا في تقرير الثلثين لهما عدة أوجه. الوجه الأول أنه قال وإن كانت واحدة فلها النصف، واحدة فلها النصف، مفهوم ما زاد على الواحدة ليس لها النصف. ولا نعلم فرضا للبنات سوى النصف أو الثلثين، فإذا لم يكن لها النصف بقي لها الثلثان. واضح؟ لأنه ليس هناك فرض بين النصف والثلثين. ثانيا، أن الله جعل للأختين الثلثين في آخر السورة، قال الله تبارك وتعالى يستفتونك قل الله يفتيكم في الكلالة إن امرؤ هلك ليس له ولد وله أخت فلها نصف ما ترك وهو يرثها إن لم يكن لها ولد فإن كانت اثنتين فلهما الثلثان مما ترك. وصلة البنتين بأبيهما أقوى من صلة الأختين بأختيهم بأخيهما، وعلى هذا فيكون للبنتين الثلثين، فيكون للبنتين الثلثان كما أن للأختين الثلثين. واضح؟ الوجه الثالث، وإن كان خارجا عن نطاق القرآن، أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أعطى ابنتي سعد بن الربيع الثلثين، أعطى ابنتي سعد بن الربيع الثلثين وهما اثنتان. وعلى هذا فنقول بيّن الله في هذه الآية الكريمة أن الأولاد إما أن يكونوا ذكورا وإناثا، وإما أن يكونوا إناثا فقط، وبقي قسم ثالث وهو أن يكونوا ذكورا فقط. فهل بيّن الله حكم هذه الأقسام الثلاثة؟ الجواب ننظر. أما إذا كانوا ذكورا وإناثا فقد بيّن الله الحكم، ما هو يا رشيد؟ أن للذكر مثل حظ الأنثيين، تمام. وإذا كانوا نساء فقط بيّن الله الحكم أن للواحدة النصف ولما زاد الثلثين، وسكت عن الأولاد فدل على أنهم يرثون بلا تقدير وأنهم يرثون بالسوية، لأن الأولاد نعم، وسكت عن الأولاد الذكور فقط فدل هذا على أنهم يرثون بلا تقدير، لأنه لو كان لهم مقدر لبينه كما بين المقدر للإناث، ولو كانوا يختلفون لبين ذلك كما بين اختلاف الواحدة من البنات مع الثنتين فأكثر. وعلى هذا فإذا كان ذكورا فقط فلهم المال، وكم تكون مسألتهم من عدد الرؤوس؟ لاحظوا أن الورثة إذا كانوا عصبة فليس لهم لا تؤصل لهم مسألة، أصل مسألتهم من عدد رؤوسهم. فإذا كانوا 100 بني عم من كم المسألة؟ من 100 على طول. نعم، إذا كانوا عصبة فمن عدد رؤوسهم مهما بلغوا، وإذا كانوا 100 بني عم وخمسين بنت عم، وقعتم في الشبكة. ها ليش 100؟ ها لأن بنات العم ما ترث، بنات العم ما ترث. إذا كانوا 100 بني عم نعم وخمسين بنت عم، 50 بنت عم ما ترث، لأنه مر على قاعدة قريبا لا يرث من الحواشي من الإناث إلا الأخوات، بنات أخ بنات عم ليس لهن ميراث. طيب، يقول عز وجل: ولأبويه لكل واحد منهما السدس مما ترك. طيب، في قراءة: إن كانت واحدة فلها النصف، كانت واحدة فلها النصف. وعلى هذه القراءة تكون كان تامة تامة، وكانت تامة هي التي يكتفى بمرفوعها عن خبرها لأنها لا تتطلب سواه، فهي تامة به، والناقصة هي التي تحتاج إلى خبر لأنها لا تتم إلا به. ولهذا سميت كان إذا اكتفت بمرفوعها سميت تامة، لا تحتاج إلى تكميل. ففيها قراءتان: إن كانت واحدة، إن كانت واحدة. طيب، في الآية فوائد: منها أن الله أرحم بالإنسان من والديه. يوصيكم الله في أولادك، فالذي يوصيك على الشيء هو أرحم به منك وأشد عناية به منك. ولهذا إذا وصى الإنسان أحد على أولاده فهو أرحم بأولاده من هذا الوصي. ومن فوائد الآية الكريمة الحكمة في توزيع الميراث، أنه يشمل جميع الأولاد دون الصغار فقط، يعني لا يقتصر على الصغار أو على ذي الحاجة أو على من كان لا يكتسب أو ما أشبه ذلك، عام. هذه من الحكمة، من أجل ما يسمى في العرف الاصطلاحي تبديد الثروة، تبديده يعني توزيع الثروة حتى لا تنحصر. هذا المال اللي هو ملايين كان بالأول يملكه واحد، الآن يملك عدد كثير، ثم العدد أيضا إذا ماتوا سينتقل إلى عدد آخرين، وهذه لا شك أنهم من الحكمة. ومن فوائد الآية حكمة أخرى في توزيع الميراث، حيث جعل للذكر مثل حظ الأنثى، لأن في ذلك حكمة، منها اعتبار ما يكون على الذكر من مسؤوليات مالية. الذكر عليه مسؤوليات مالية؟ ها؟ نعم، أكثر من الأنثى، عليه الإنفاق، وعليه المهر، وعليه الجهاد، وعليه حقوق مالية أكثر، فروعي في ذلك قسمة المواريث، وجعل للذكر مثل حظ الأنثيين. كذلك جعل للذكر مثل حظ الأنثيين من أجل بيان شرف الرجل على المرأة، وأنه أحق بالتكريم منها، خلافا للمتفرنجين الآن الذين يقدمون الإناث على الذكور

من أين يؤخذ؟ من قوله فوق اثنتين، فإنه يشمل لو كان لو كنا 200 عام. ومن فوائد الآية الكريمة الحكمة في تقديم ميراث الولد على ميراث الأبوين، وما هي؟ أحسن. لأن الأولاد بضع من أبيهم أو من أمهم، فقدم ذكرهم على الأبوين.